رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليد الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو أذفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطع حركتها إلى واو أو يا نحو مجدلا، المد المتصل والمنفصل هما مبنيان مشبعان، مد الباب الجائز بين القصر والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لغدير. واستخرج ما في الصدور من أمور، وظهر ما في الضمائر، وبان ما في السرائر، وبدت الخوافي، وانكشف كل مستور. إن الله عز وجل بأعمال عباده خبير، وبسعي خلقه بصير، لا يخفى عليه أمر، ولا يعزب عنه سر، لأنه يعلم كل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، القارعة ما القارعة؟ القيامة تقع القلوب بأهوالها، وتهز العالم لصوتها، وتذهل الناس، وتدهش العقول، فهي أعظم خطب، وأشد كرب. ما أعظمها من حدث، وما أخطرها من كربة، وما أشد هولها، وما أعظم وقوعها، فهي فوق الوصف. وما أدراك ما القارعة؟ وأي شيء أعلمك بها، فأنت لا تدري بما فيها من أحوال فظيعة وصور مريعة وأحداث مخيفة ومواقف مذهلة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. يوم القيامة يكون الناس في كثرتهم وخوفهم وفزعهم وتفرقهم كالفراش المنتشر الذي يسقط في النار. طاشت الأفكار وحارت الأنظار، وتصبح الجبال فيه كالصوف الذي ينثر باليد فيصير في الهواء كالهباء، لأن الجبال تدك وتنسف وتزول من أماكنها. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. فأما من ثقل ميزانه بالحسنات ورجح بالصالحات ومالت كفته بفعل الخيرات، فهنيئا له وطوبى وقرة عين، فهو في حالة طيبة في جنان النعيم، في مقعد صدق ومقام آمن ومجلس سلام ومحل أنس وسرور ونور وحبور. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وأما من خف ميزان حسناته وطاشت كفته لقلة خيراته ورجحت به سيئات، فبعد له وويل له مما ينتظره، فحظه عاثر وسعيه خاسر، ومأواه جهنم ومثواه النار لما أدركه من البوار بسبب عصيانه للملك جبار، وسميت هاوية لأنها تهوي بصاحبها إلى قعرها. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وما أعلمك ما هذه الهاوية؟ إن صاحبها يهوي على وجهه إلى قعرها بعيد ليجد العذاب الشديد من الأغلال والحديد والزقوم والصديد. إنها نار موقدة وجحيم مؤصبة وسعير محرقة، لا يفتل لهبها ولا تخمل شعلتها ولا يطفأ وقودها. بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. شغلكم عن عبادة الله تفاخركم بالأموال والأولاد وتكاثركم بما يفنى عما يبقى، فنسيتم الآخرة بسبب الدنيا، واستمر شغالكم بالدنيا حتى متم ونقلتم إلى المقابر، لقد غلبت عليكم الغفلة حتى ذهلتم عن العمل للآخرة. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. ما هكذا ينبغي لكم أن تشغلوا بالثاني عن الباقي، سوف يظهر لكم أن الآخرة خير وأبقى من دنياكم زائلة، وسوف يتبين لكم سوء اختياركم بتقديم الدنيا على الآخرة والانشغال بها عن طاعة الله عز وجل. كلا لو تعلمون علم اليقين. ما هكذا ينبغي لكم لو كنتم تعلمون حق العلم، ما ألهاكم الولد والمال عن المال، وما شغلكم الحطام عن التزود بالعمل الصالح. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. والله لا تشاهدن النار بعيونكم وترونها بارزة لكم، فهل عملتم ما ينجيكم منها ويجنبكم دخولها؟ وأقسم لترون النار دون شك ولتبصرنها بلا ريب، فأعد زاد ليوم معاد واجتنبوا النار بطاعة الواحد القهار. ثم أقسم لتسألن يوم القيامة عن كل نعيم، هل شكرتم ربكم عليه؟ وهل كان عون على طاعة من أسماع وأبصار وأموال وأولاد وغذاء وكساء ودواء وماء وضياء وهواء وغيرها من الآلاء؟